الثانية لا أحكم محرمية لنا ولأولاد جدي. لا، أخت زوجة جدكم ليس لها لكم بها علاقة، أجنبية منكم، لأنها ما هي بجدتكم، لا هي بجدتكم، ولكنها زوجة جدكم فقط. وأختها ليس، أما هي تحرم عليكم لأنها زوجة جدكم، وأما أختها فلا علاقة لكم بها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجب على الزوجة ترضع طفلها؟ وإذا كانت لا تريد ذلك، هذا يكون زوجها؟ ما يجب عليها، ما يجب عليها إلا أن لا يوجد من يرضعه. فإذا ما وجد من يرضعه ويخشى عليه من الهلاك، فإنها تجبر على إرضاعه. أما إذا لم يوجد، إذا وجد من يرضعه فإنه يستأجر له من يرضعه. نعم. قضية الشيخ، إذا كان الطفل يعتمد في رضاعه على اللبن الصناعي ثم ترضع، هل يأخذ الحكم؟ نعم، يأخذ الحكم. إذا رضع خمس رضعات يأخذ الحكم. نعم، ما يعني خمس مصات؟ نعم. قضية الشيخ، إذا رضع الطفل من امرأة ولها زوج سابق، إذا رضعت طفلة من امرأة ولها زوج سابق، هل تكون هذه الطفلة ربيبة له لكونها رضعة مطلقة؟ نعم، تحرم عليه وتكون ربيبة له لأنها ابنة زوجته من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. قضية الشيخ، إذا نسي المأمور واجبات كل واجبات الصلاة وكان داخلا مع الإمام من أول الصلاة، فهل عليه سجود سهو؟ لا، تحمله الإمام. إذا كان داخلا مع الإمام من أول الصلاة ونسي واجبا من واجبات الصلاة، فإنه يتحمل الإمام سجود السهو عنه. نعم. قضية الشيخ، ما جاء الحديث أن المساجد إنما بنيت إقامة الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن، هل يعارضه إقامة كل حضرات في المسجد بالأمور الدنيوية مثل محاضرات عن صحة الجسد أو الصحة العامة؟ هذا من حديث الدنيا، ما يجوز في المسجد. مسألة المحاضرات التجارية، محاضرات الصناعة، هذه من الأمور الدنيا، لا تقام في المساجد، تقام في المدرجات وفي المدارس وفي أمكنة غير المساجد، لأنها من أمور الدنيا المحضة. نعم. قضية الشيخ، عرق الكلب في الثوب أو في جسد الإنسان، لا تأخذ حكم وجوده للبناء من ناحية تكرار الغسل والتدريب؟ نعم، يغسل ويكرر، لأن ريق الكلب، لأن ريق ولعاب الكلب يقع على الجسد ويقع على الثوب، ويعمل به ما يعمل بالإناء. نعم. قضية الشيخ، ما حكم الصلاة وأمام النار؟ لأن بعض أهل العلم قال بالكرارة وعلم بأن الآن فاسح عقباد النار. نعم، يكره، يكره لأنه فيه تشبه. الصلاة صحيحة لأنه يصلي لله عز وجل، لا يصلي للنار، ولا قصد التشبه، فيكره هذا سدا للذريعة. نعم، وأما الصلاة فهي صحيحة. نعم. مسافة القصر أن تفسد من المنزل أو من آخر بنيان البلد؟ من آخر بنيان البلد. مسافة القصر تبدأ من خروجه من بنيان البلد، إذا برز من البلد بدأ الصف، أما ما دام في البلد فإنه لا يكون مسافرا. نعم. قضية الشيخ، هل القصر خاص بالزنا؟ القذف خاص بالفاحشة، الرمي بالفاحشة من زنا أو لواط فقط، وأما الرمي بالمعاصي الأخرى فلا يعد قذفا، إنما يعد ذنبا من الذنوب، ويعد اعتداء على الآخر، فيؤدب ويعزر بسببه. أما القذف فيقام عليه الحد، يعني 80 جلدة. نعم. قضية